معنى دأب الصالحين عادتهم وشانهم، مطفرة للسيئات يعني يكفر السيئات، من هاهل للإثم ينهى عن ارتكاب الإثم كشأن الصلاة عموما، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. في حديث عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قضاعة فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وصمت الشهر وقمت رمضان وآتيت الزكاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. في حديث عن الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ فقال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناءه عن الناس. من الحديث الجميلة في هذا المقام أيضا: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، من قام بمئة آية كتب من القانتين، من قام بألف آية كتب من المقنطرين. المقنطرين يعني الذين أعطوا قنطارا من الأجر. القنطار هذا إيه؟ مقدار كبير من الذهب، جمهور أهل اللغة على أنه 4000 دينار. 4000 دينار، خلي بالك الدينار 4 جرام وربع، فتضرب 4000 في 4 وربع تطلع كام؟ تطلع 16-18 ألف ولا حاجة، يعني حوالي 18 كيلو ذهب ولا أكثر يمكن. المهم، ومنهم من قال: القنطار ملء جلد ثور ذهبا. وقيله جملة كثيرة مجهولة، يعني لفظ أطلق لتعظيم الأجل وتكثيره، سبحان الله. والمراد من الحديث تعظيم أجر من قام بألف آية، بألف آية. فائدة جميلة ذكرها الحافظ ابن حجر، لعلها تكون طرفة اليوم بإذن الله تعالى. حافظ ابن حجر يقول إيه؟ من سورة تبارك، اسمعني كويس، من سورة تبارك إلى آخر القرآن 1000 آية. فمن قام بسورة من سورة إيه؟ من سورة تبارك إلى آخر المصحف فقد قام بـ1000 آية. إذا وفقت الله جل وعلا في ليلة من الليالي وخدت الجزئين دولا في قيام ليلة، فأنت من المقنطرين لأنك قمت بـ1000 آية في هذه الليلة. والله، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن قراءة القرآن نور للعبد، خاصة إذا قام به في الصلاة. حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء فقال: أوصني. فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أوصيك بتقوى الله، فإنها رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكر لك في الأرض. نعم، عليك بتلاوة القرآن فإنه ذكر لك، نور لك في الأرض وزخر لك في السماء. الحديث الجميل أيضا عن علي رضي الله عنه قال أمرنا بالسواك، وقال إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو يدنو يدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. حديث صحيح الألباني رحمه الله في سلسلة الحديث الصحيحة. فصلاة الليل نور تحضرها ملائكة الرحمة، وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة. هذا فقط تذكرة وتشجيع وتحريض ورفع للهمة وشحذ للعزائم حتى إن شاء الله نواصل ولا نمل ولا نفتر. الخيل إذا قربت على نهاية المضمار ضاعفت الجهد لكي تدرك الفوز، ونحن قربنا على نهاية رمضان، لقد بدأ الثلث الأخير منه وسوف تنفلط حباته سراعا، فأرجو أن نرفع الهمة إن شاء الله، وأن نخلص في أعمالنا، وأن نراعي إخواننا. المسجد ليس لك وحدك، المسجد لكل الحضور فيه، فعندما تقف تصلي اجعل صوتك بما لا يشوش على أحد غيرك، وإن كان في واحد نايم فالنوم مش حرام، واحد نايم في المسجد لابد أن يحترم نومه فيه، فاجعل خذ لك جنب كده واجعل صوتك على قد ما تسمع نفسك واللي جنبك فقط، عشان تدي فرصة لو واحد بيصلي وحده، لو واحد بيقرأ قرآن وحده، واحد بيذكر وحده. المسجد ملك للجميع. أحيانا الشخص هو يعني بيصلي ما شاء الله يتجلى في القراءة ويستغرق معها وينسى أن حوله من قد لا يكون مستريحا لهذا الصوت المرتفع وقد يشوش عليه، فأرجو أن يراعي بعضنا بعضا. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم، وليلة مباركة إن شاء الله، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Exactly.